تصبري وماهي لو صار مصر صبرك على الأقدار غالي ثوابه والله يشهد ما وطات رجل العرب لاني والد لا شيم لاني زلابه درب النقا ماشيه ما ناشه غبر درب الرسم خطه محمد وجابه درب النقا ماشيه ما ناشه غبر درب الرسم خطه محمد وجابه ما همنا لو قيلي طابور فجر من قبلنا طه كثرة وسبابه قبلي حبيب الله زبن ظلمة الغرب وقت نوالد عمه ينوي سلابه قبلي حبيب الله زبن ظلمة الغرب وقت نوالد عمه ينوي سلابه لكن حامه الله يعلم الأسرار يعلم سرايرنا ونرى كتابه لكن حامه الله يعلم الأسرار يعلم سرايرنا ونرى كتابه وقت المهونة راح يا حزب الأشرار إنا تعلمنا دروس الصحابة وقت المهونة راح يا حزب الأشرار حنا تعلمنا دروس الصحابة بمشي على خطوات ياسر وعمار وخبيبي يوم العز يوم الصلابة خوالي الأحرار من ظهر الأنصار ما تسكن في قلبي ذرات مهابة خوالي الأحرار من ظهر الأنصار ما تسكن في قلبي ذرات مهابة من لا يبيع النفس لله يحتار حيرة مهونه والمذله اخطابه من لا يبيع النفس لله يحتار حيرة مهونه والمذله اخطابه خلى سلاحه بدل جناني بالنار ما يدري ان شاب وقت شبابه ويالله طربتك يا سبب كل الاقدار تدخلني الفردوس بجهاد بابه فقصورها وطيورها فوق النار الكوثر المعيد يعذب شرابه فقصورها وطيورها فوق النار الكثار المعيد يعذب شرابه يوم الفرح والله يفرح بالأخيار بقدومهم تسعد حور المثابة يوم الفرح والله يفرح بالأخيار بقدومهم تسعد حور المثابة يفرح بان محمد صفوات الأطهار ونشفع في 71 غرابة ويسألني الرحمن وش عاد تختار وقولي غير الراك مالي طلابه يسألني الرحمن وش عاد تختار وقولي غير الراك مالي طلابه وان كان عاود لي سؤاله بتكرار طلبته رجوعي مع اغلى عصابه وان كان عاود لي سؤاله بتكرار طلبته رجوعي مع اغلى عصابه ترى القتل يا اخواني عشرات الامرار في ظل العقيده الشرم ما هو معابه ترى القتل يا اخواني عشرات الامرار في ظل العقيده الشرم ما هو معابه تمناه محمد في صحيح الاخبار في كتابي مسلم صحيح انتسابه تمناه محمد في صحيح الأخبار في كتابي مسلم صحيح انتسابه.